في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. نعت الغراب ببين ذات الدملج، ليت الغراب ببينها لم يزعج. نعق الغراب ودق عظم جناحه، وذرت به الأرياح بحر السمهج. ما زلت أتبعهم لأسمع حدوهم، حتى دخلت على ربيبة هودجي. نظرت إلي بعين رئم أكحل عمدا، وردت عنك دعوة عوهجي. فبهت بدر حليها ووشاحها وبريمها وسوارها فالدملجي. فظللت في أمر الهوى متحيرا، من حر نار بالحشا متوهجي. من ذا يلمني إن بكيت صبابة، أو نحت صبا بالفؤاد المنطجي. قالوا اصطبر عن حبها متعمدا، لا تهلكن صبابة أو تحرجي. كيف اصطباري عن فتاة طفلة بيضاء في لون لها ذي زبرجي. نافت على العذق الرطيب بريقها، وعلى الهلال المستبين الأبلجي. لما تعاظم أمر وجدي في الهوى، وكلفت شوقا بالغزال الأدعجي. فسريت في ديجور ليل حندس، متنجدا بنجاد سيف أعوجي. فقعدت مرتقبا ألم ببيتها، حتى ولدت به خفي المولجي. حتى دخلت على الفتاة وإنها لتغط نوما مثل نوم المبهج. وإذا أبوها راقد وعبيده من حولها مثل الجمال الهرج. فوضعت كفي عند مقطع خصرها، فتنفست نفسا فلم تتلهجي. فلزمتها فلثمتها فتفزعت مني، وقالت من؟ فلم أتلجلجي. قالت وعيش أبي وحرمة إخوتي، لأنبهن الحي إن لم تخرجي. فخرجت خوف يمينها فتبسمت، فعلمت أن يمينها لم تحرجي. فتناولت رأسي لتعلم مسه بمخضب الأطراف غير مشنجي. فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.